دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب يشترط أن تكون بغير علمه. أيوة، هي هو ده الدعاء بظهر الغيب. لكن إذا الإنسان عايز يفرح الإنسان ده ودخل على سرور النبي يدعيله، يقوله ويدعيله دعاء تاني غير اللي قاله عليه.